لهدف استرجاع تلك الأمانة، فكيف يرجع له ترجع له هذه الحقيبة وقد يعتقد الناس أنها ليست من حقه؟ فما إن وصل إلى المزرعة حتى خرج إليه الرجل فأعطاه هذه الحقيبة وقال خذ أمانتك، فهذا عهد الجوار. فقال له هل فتحتها؟ قال والله ما فتحتها. قال إن فيها مبلغا كذا وكذا، فأخذها الرجل ومضى. هذا عباد الله قليل من كثير وغيظ من فيض مما كان عليه هؤلاء الأخيار الأغيار الذين كانوا يحسنون ويقومون بحق الجار ويحسنون إليه في هذه الدار قبل أن يصيروا إلى دار القرار. كيف لا يكونون كذلك؟ والنبي المصطفى المختار كما يقول أمامة رضي الله تعالى عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقته الجدعاء في حجة الوداع يقول أوصيكم بالجار حتى أكثر. قال ظننت أنه سيورثه. والوصية في آخر العهد مؤذنة بخطورة الأمر وأهميته. فبادروا عباد الله إلى الإكرام والإساءة وكفوا عن الإساءة والعدوان، تكن لكم العاقبة الحسنى في الدارين وتورطوا الجنان. هذا وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يأخذ بأيدينا إلى التمسك بهذا الخلق العظيم، وأن نحفظ الجوار وأن نحسن إلى جيراننا حتى يحسن إلينا جيراننا، لأن الجزاء من جنس العمل. هذا وأسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والخير والعاقبة الحسنى في كل ما نقبل عليه من أعمال وأقوال.